إن القوافي لم تنمك وإنما إن القوافي لم تنمك وإنما محقتك حتى صرت ما لا يوجد، فكأن أذنك فوك حين سمعتها، وكأنها مما سكرت المرقد.